الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون أقرأ في الغابين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم الإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيح وشراحه في الدارين آمين. الباب 43 من الكتاب 16 كتاب الحج، باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به. وهذا عند الجمهور، الجمهور عندهم السعي ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به، والأحناف ذهبوا إلى أن السعي واجب من واجبات الحج، إن تركه يأثم ويُغبر بدم وصح حجه. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 38 بعد 103,000، قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت لها إني لأظن رجلا لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضره. يعني سيدنا عروة يقول إيه لخالتي وأمه، خالتي ستنا عائشة لأن أخت والأم هي أسماء، وأمه لأن هي أم المؤمنين، فبيسألها بيعتقد أنه هو الإنسان لو لم يسعى بين الصفا والمروة صح حجه. كويس. إني لأظن يعني أعتقد رجلا يعني مكلفا، مش المقصود ان الرجوله اللي هي الذكوره، يعني مكلفا يدخل المراه والايه والرجل، يبقى رجلا هنا المقصود المكلف. اني لاظن رجلا لو لم يطف بين الصفا والمروه ما ضره، يعني صح حجه او عمره. قالت لما قلت، بيقول لها لما قلت ذلك، لما اعتقدت ذلك، ايه سبب اعتقادي هذا دليله؟ يعني لان الله تعالى يقول ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. ففهم من نفي الجناح التخيير، فهم من الآية من نفي الجناح التخيير، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. ففيها شبهة في التطوع، فهمت المسألة؟ فهو فهم من الآية هذا المعنى. فقالت ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطوف بين الصفا والمروة. إن عائشة ترى أنها ركن، ولو كان كما تقول، يعني لو كان الأمر كما تقول من الآية لكان فلا جناح عليه ألا يتطوف، مش أن يتطوف، ألا، وده دقيق فهمها وسعة علمها وفصاحتها. ستنا عائشة كانت فقيهة كبيرة، وكانت فصيحة لغوية، وكانت حجة عند الصحابة، بل كانت تخالف الصحابة في بعض الفروع لأنها كانت مجتهدة ولا تقلد أحد رضي الله عنه. فبتقول له إيه؟ لو كان الأمر كما تقول أن نفي الجناح دل على الاختيار لكان الأمر فلا جناح عليه ألا يتطوف به، لكن الآية بتقول فلا جناح عليه أن يتطوف به. شفت دقة العبارة؟ وهل تدري فيما كان ذاك؟ طب ليه بقى ربنا قال لا جناح عليه؟ إيه سبب نزول الآية؟ ليه ربنا جاب نفى الجناح؟ وهل تدري فيما كان ذاك؟ إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما إساف ونائلة، ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون، فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية. إساف ونائلة صنمين، يقال أن إساف هذا رجل ونائلة امرأة، وأنهم كانوا من خزاعة أو قبيلة من قبائل العرب زنايا داخل الكعبة، فمسخهم الله حجرين فأخرجوهم من الكعبة ووضعوهم ملاصقين للكعبة حتى يعني يكونوا يعني عبرة لمن يعتبر كويس. بمرور الوقت ابتدوا يعبدوهم، يعني هم أخرجوهم من الكعبة ولصقوهم أيام سيدنا قصي جد النبي، على أساس أن الناس تعتبر أن من يعصى في الكعبة يحصل له الحكاية. لما ابتدت تدخل عبادة الأصنام وأدخلها عمرو بن لحي ولقوا الصنمين دول برة كمان، فاعتقدوا أنهم إيه؟ آله، بدأوا يعبدوهم ونسيوا القصة. وبعدين نقلوهم بعد ذلك واحد عند الصفا والثاني عند المروة، فأصبح عند الأنصار، والأنصار كانوا يقدسوهم قبل إيه؟ قبل الإسلام ويعبدونه. فلما دخلوا في الإسلام بقوا يتحرجوا أن هم إيه؟ يسعوا بين الصفا والمروة، لأن هذا يذكرهم بتقديسهم لإساف ونائلة. فربنا بيقول لهم لا، بعد الإسلام ارفعوا الحرج من أنفسكم واسعوا بين الصفا والمروة فقد ظهر الحق. فنفى الجناح من أنفسهم حيث أنهم كانوا يعظمونه في الجاهلية، وأن سعيهم بين الصفا والمروة يذكرهم بهذا في الجاهلية، فنفى عنهم الجناح. هذا إيه السبب يعني. فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه. يا أيها الأنصار، يعني زيلوا من أنفسكم الحرج من قلوبكم أن يتطوف بهما، يعني يسعى بينهما. ومن تطوع، يعني من أراد أن يتطوع بالسعي بين الصفا والمروة في عمرة تطوع أو حج تطوع فإيه؟ خيرا له. ومن تطوع خيرا فهو خير له، يعني لا تكتفوا بفعل الفريضة بل لكم أن تتنفلوا أيضا. قالت فطافوا، طافوا يعني سعوا، يبقى طافوا هنا يعني لأن القرآن يقول أن يتطوف بهما. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال قلت لعائشة ما أرى علي جناحا ألا أتطوف بين الصفا والمروة. قالت لما؟ قلت لأن الله عز وجل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما. فقالت لو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يتطوف بهما، إنما أنزل هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا لمنات في الجاهلية فلا يحل لهم أن يتطوفوا بين الصفا والمروة. فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم للحج ذكروا ذلك له، فأنزل الله تعالى هذه الآية فلا عمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. وعن أبي قال حدثنا عمرو، يعني لما تشتبه عليك الآية عليك أن تعود إلى أسباب النزول. القواعد في التفكير. اشتبه هذه الآية عند سيدنا عروة ابن الزبير، اشتبه عنده، فكان علي أن يعود إلى أسباب النزول. فلما سيدتنا عائشة ذكرت له سبب النزول زالت الشبهة. يبقى لابد عند قراءتك للقرآن أن تتعلم أسباب النزول، وأن تتعلم السنة بجوار القرآن حتى يزول عنك كل شبهة، فترى الحق جليا واضح. أما من يعتمد على القرآن فقط فقد يزيغ، ومن اعتمد على أسباب النزول فقط ويترك باقي السنة قد يزيغ. ولكن لابد أن تجمع بين كل هذه الأدلة حتى تتبلور لك الحق وتفهم على المراد ما هو يريده الله منك. فدي قواعد أسستها الأمة من لدن الصحابة، كانت في عقل الصحابة. ثم بعد ذلك لما جاء علم أصول الفقه ذكر الإمام الشافعي ما كان يقول في أذهان هؤلاء الصحابة والفقهاء، كيف كانوا يفهمون الشرع الشريف، فأسس علم أصول الفقه في كتابه الأم. كويس، لكن هذه القواعد كانت في ذهنهم. سيدتنا عائشة كانت تأخذها بالسليق، كيف تفهم من الآية وتترك أسباب النزول؟ لو عدت إلى أسباب النزول فهمت أن نفي الجناح هنا كان لخصوصية معينة وليس للتخيير. واضح؟ وعن أبي قال حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يحدث عن عروة بن الزبير قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى على أحد لم يطوف بين الصفا والمروة شيئا وما أبالي ألا أطوف بينهما. قالت بئس ما قلت يا ابن أختي، طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون. رجعتوا للسنة فعل النبي، خذوا عني منزلتكم. فكيف تتصور هذا؟ يبقى إيه في الحديث الأول رجعته إلى أسباب النزول، وفي الحديث ده رجعته إلى سنة النبي. يبقى لما يشتبه عليك أمر في الآية عليك أن تعود إلى أسباب النزول ولا السنة النبوية الشريفة، ثم يزول عنك كل شبهة. طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، فكانت سنة. وتقصد سنة هنا مش معناها مستحبة، لا، سنة يعني إيه؟ يعني دين، ديانة. فقد يطلق السنة عند الصحابة ويقصد بها الواجب والركن. وإنما كان من أهل لمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة. فلما كان الإسلام سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وكان يستبدل الأنصار أهل المدينة بالسعي من الصفا والمروة في الجاهلية، إن يروحوا لصنم في مناة هناك في المشلل على ساحل البحر، يروحوا هناك يزوروا. يبقى كده حل محل السعي، كان ده اعتقادهم في الجاهلية. فنزلت هذه الآيات حتى تزيل ما طرأ على عبادة المسلمين في الحج من تغير بسبب عبادة الأوثان. فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولو كانت كما تقول ثم عادت إلى النص الذي فيه الشبهة وضحت له أن الحقيقة أن الشبهة عندك نشأت بسبب ضعف في اللغة. شفت بقى؟ يبقى فيه أسباب التصور الخاطئ تأتي إما من ضعف اللغة أو ترك أسباب النزول أو ترك السنة النبوية. شفت سيدتنا عائشة مدرسة كبيرة في الفقه، سيدتنا عائشة يبقى مسكت له الموضوع بتاعه من جميع الجهات، من ناحية الآية فأنت استدللت غلط خطأ لغويا، لأن لو كان كما كان لكان فلا جناح عليه ألا يطوف، وما فيش لا. يبقى إزاي؟ يبقى من حيث اللغة غير متصور، من حيث أسباب النزول ذكرته له، ثم من حيث فعل النبي فالنبي زعم، فاجتثت هذه الشبهة من ذهنه كلية، بدليل لغوي ودليل من أسباب النزول ودليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عشان تفهم كيف تناقش المخالف وكيف تفهم الإنسان. ولو كانت كما تقول لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. قال الزهري: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأعجبه ذلك. يعني طريقة رد سيدتنا عائشة أعجبت كل من عرضت عليه، وقال إن هذا العلم، هذا فعلا العلم الحقيقي، حيث أنه يراعي اللغة ومقتضياتها، ويراعي أسباب النزول، ويراعي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إن هذا العلم، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فأراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء. يبقى نفي الحرج، نفي الجناح كان خاص بإيه؟ بطائفة معينة في فترة زمنية معينة، ثم استمر الأمر بعد ذلك على إيه؟ بفعل النبي، بدليل فعل النبي لا من الآية أنها من أركان الحج. وعن أبي قال: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين ابن المثنى قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير قال: سألت عائشة وساق الحديث بنحوه. ونستفيد أيضا من هذا الحديث أن الإنسان إذا طرأت له شبهة يذهب إلى من هو أعلم منه. طرأت لسيدنا عروة هذه الشبهة وهذا الظن من الآية، فماذا فعل؟ هل عمل بظنه مباشرة أم ذهب إلى من هو أعلم منه حتى يراجع؟ فلابد أن الإنسان مجرد أن يطرح في ذهنه أمر يخالف فيه ما عليه الناس، الناس يعني المسلمين يعني على مر العصور، أن يعرض هذه الشبهة التي طرأت بذهني على من هو أعلم منه ويناقشه، ولا يزعها على الناس في الملأ ويجيبوه في الفضائيات ويتكلم وبعدين يعمل شوشرة. لابد أولا أن يناقشها مع من هو أعلم منه حتى يصحح ما يعتقد. قال: سألت عائشة وساق الحديث بنحوي. وقال في الحديث: فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقالوا: يا رسول الله، إن كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت عائشة: قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما. يعني طالما النبي فعل يبقى ما تبصش لكلمة لا جناح، خلاص فهمت بقى المسألة؟ يعني ما تخليش كلمة لا جناح دي تجعلك تشم شميمة الاختيار بعد فعل النبي. لابد انك انت تراعي سنة النبي. وعشان كده لما سيدنا عبد الله بن عباس أرسله سيدنا علي بن أبي طالب ليناقش الخوارج، قال له: ايه سيدنا علي أوصاب ايه؟ قال: إن جادلتهم فلا تجادلهم بالقرآن، فإن القرآن حمل أوجه، ولكن جادلهم بالسنة، لأن السنة تجعل الأوجه المحتملة في الآية ليست لها إلا فعل النبي والذي يحضرها، فالسنة مهمة. فالصحابة استقر عندهم الأمر الجمع بين الأدلة، القرآن والسنة لابد من الجمع بين الأدلة، أما فصل الأدلة يؤدي إلى تفرق المسلمين وظهور الشبه في أذهانهم. قالت عائشة: قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ردته إيه؟ للجمع بين الأدلة، يعني الآية اشتبت عليك وكنت ذهبت إلى فعل النبي فانزلت الشبهة، فهمت إزاي؟ لكن لا تقف عند النص فقط، ولكن لابد أن تجمع النصوص، لا تقف على نص واحد، لابد أن تجمع النصوص. كل دي قواعد استقرت، والحمد لله التدريس في الأزهر الشريف يقوم على هذا، على جمع النصوص ومناقشة الأدلة ومناقشة المذاهب والفقه المقارن وأصول الفقه وأدوات الفهم واللغة. وعلى شكل كده مدرسة بقيت ألف عام لأنها جمعت هذا كله. إنما المدارس اللي نشأت في أماكن أخرى لا يهتم على التلقي القراءة فقط، يعني يروح مثلا على الشيخ يقرأ عليه الكتاب ودنك مروح تقول أنا بقيت عالم، لا، الأزهر ما يكتفي بهذا، لابد أن تحصل أدوات الفهم، تتعلم اللغة وتحفظ القرآن، لابد أن تحفظ القرآن كمان. في بعض المدارس على مستوى العالم الإسلامي لا تشترط حفظ القرآن لمن يأخذ شهادة دينية مثلا، لكن الأزهر يشترط تبقى حافظ القرآن وبعدين بعد كده تقرأ السنة، يبقى معك اللغة والقرآن والسنة والفهم والدراية والفقه والقواعد والأصول، كل ده ثم يجمع يطلع بعد الشيخ الأزهري إيه ماشي مستقر الأمور في ذهني واضحة لا شبهة فيه. وأدي مزية إيه العلم الأزهري اللي إحنا دلوقتي بننادي إن يعود كما كان، إن يعود كما كان، يهتم أهل الأزهر بإن حفظ القرآن يبقى قضية غير قابلة للمناقشة وغير قابلة للتخفيف. لابد إنسان حيتصدر لعلوم الدين يحفظ القرآن لأن دي نصوص، وأن يطلع على السنة، وأن يدخل السنة والقرآن من باب اللغة العربية، فلابد أن يكون فاهما للغة العربية، ثم مع ذلك كله أن يكون مزكيا لنفسه ذاكرا لله عابدا عاملا بما يعمل وليس منقدا للنفس، فلا بد أن يتزكى وأن يكثر من ذكر الله، ولا بد أيضا أن يكون متواضعا، ولا بد أن يكون في قلبه رحمة، الرحمون يرحمهم الرحمن، فيبدأوا بحديث الرحمة. كل دي نماذج لكيف تحصل العلم الذي به النجاة، وإلا لو لم تحصله بهذه الطريقة يصير العلم حجة عليك لا حجة لك. قالت عائشة: قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. وعنه ذي قال: وحدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمناتا، ومنات دي كانت عند ساحل البحر، فاللي يروح يهل المنات ما يتوفش ما يسعش بين الصفا والمروة كفايه، يعني كانوا يقفوا في عرفه ويطلعوا من عرفه على مزدلفه، المزدلفه على ايه يطوفوا بالبيت، ومن البيت يروحوا المناه وخلصوا الحج وخلاص عليه، دي كانت هي عادتهم في الجاهليه. فتحرجوا ان يطوفوا بين الصفا والمروه، لان كان بين الصفا والمروه كانوا حاطين برضو ايه اساف ونائله على الجبلين، وهي ولاءهم لصنم واحد اللي هو مناه، مش عايزين يبقى ليهم ولاء لصنم تاني. كل دي كانت تحرجات في ذهن ايه اهل الجاهليه، فجاء الاسلام وضبط الاحكام وراعى هذه الاشياء ورفع الحرج من قلوب هؤلاء. لكن اللي اتولد في الاسلام زي حالتنا ابا عن جد عن جد قرون ما يشعرش بهذه المعاني لانه لم يكن عايش، فالايه راعت هذه المعاني فذكرت لا جناح عليهم مراعاة لهذا الذي طرأ عليهم إيه وغير عادتهم. وكان ذلك سنة في آبائهم، من أحرم لمناة لم يطب بين الصفا والمروة، وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا، فأنزل الله عز وجل في ذلك: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. والتطوع هنا يعني من زاد بمناسك فوق الفريضة، يعني حج تطوع أو عمل عمرة تطوع، فالسعي بين الصفا والمروة أيضا في حج التطوع ركن وفي عمرة التطوع ركن. وعنه به قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أنس رضي الله عنه قال: كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصفا والمروة حتى نزلت: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. باب بيان أن السعي لا يكرر. معلوم أن السعي الحج له أن يفعله بعد طواف القدوم إن كان قارنا أو مفردا، وله أن يؤخره ويجعله بعد طواف الإفاضة، والأفضل أن يجعله بعد طواف القدوم لأن ده فعل النبي، يبقى الأفضل هو فعل النبي لكن يجوز تأخيره، لأن النبي لما طاف طواف القدوم وكان قارنا سعى سعي الحج أولا، ولم يبق عليه بعد ذلك إلى طواف الإفاضة الذي فعله بعد الوقوف بعرفة ورمي جمرة العقبة وغير ذلك. يبقى يجوز تأخير سعي الحج عن طواف القدوم إلى ما بعد طواف الإفاضة ولكن الأفضل أن يجعلوه بعد طواف القدوم. فإن فعله بعد طواف القدوم لا يكرره، خلاص لا يحتاج إلى التكرار، خلافا للأحناف في المسألة دي أيضا، لأن الأحناف عندهم القارن له عليه سعيان بين الصفا والمروة، سعي إيه؟ للعمرة وسعي للحج، فهم؟ فالقارن عند الأحناف يعمل إيه؟ يطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج أو سعي عمرة مش فرقش، وبعدين يطوف طواف الإفاضة تاني بعد الوقوف بعرفة ويسعى تاني. اتباعاً الأحناف يبقى يكرر السعي، ده مذهب الأحناف، لكن الجمهور عندهم السعي لا يكرر، إن قدمه بعد طواف القدوم فسقط عنه، لا يحتاج أن يفعله مرة أخرى بعد الإفاضة، فإن لم يفعله بعد طواف القدوم فعله بعد طواف الإفاضة. وعن أبي قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، يعني سعيا واحدا اللي هو بعد طواف القدوم. وكلام جابر ده يقدر لي لأنه كان هو من الذي روى حديث الحج الطويل، فكان من أضبط الناس في رواية حديث الحج. حديث جابر بن عبد الله في الحج هو أطول حديث في حجة الوداع في وصف حجة النبي. باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر، في حديث ثاني. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله، وقال إلا طوافا واحدا طوافه الأول اللي هو كان بعد طواف القدوم. احنا بالامس كان فيه بيقولوا في حديث سبناه بالامس في القران ولا ما حصلش اللي حاضرين بالامس؟ طيب احنا كنا قرانا كل احاديثنا. طيب لان كان في طالبه بعد الدرس كان قالت لي ان في حديث اسقطناه، لكن اظن ان احنا بنوصل ممكن ممكن تكون نامت ثم استيقظت تحت، خصوصا ان احنا بندي الدرس في وقت حرج الكل يريد ان ينام، لكن بالتعود تجد نفسك متيقظ في هذه المدينه، اذا تعودت واستمريت على العاده تجد نفسك تكون متيقظا، لان هي البركه لهذه الامه في البكوء، معلوم هذا، لان يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال بركه امتي في البكوء، فاللي يضيع هذه الفتره المبكره يضيع بركة عمره. عشان كده إذا وظبت على مثل هذه الجلسة طول عمرك تجد نفسك أنك عشت عمران، عمرك وعمر تاني جنب، دي حقيقة. لكن تصور أنت مثلا أصدقائك الذين لا يجلسون مثل هذه الجلسة، تجد نفسك أنك أنت أكبر منهم في السن بالرغم أنك أنت يعني قرين لهم في الإيه في العمر، إلا أنك أكبر منهم سنا وخبرة، إلا أنك أحييت وقتا يميته الناس، فدي عمر وقت بجوار العمر. فكل اللي تلاقيه يستيقظ مبكرا ويبدأ يومه مبكرا تجد حياته فيها بركة، وكل من يستيقظ متأخرا تجد حياته لا بركة فيه، تجده يبذل جهد ولكن لا ينجز إنجازات كثيرة في حياته، ينجز إنجاز واحد اثنين ثلاثة، لكن الثاني تلاقي أنجز مئات الإنجازات متى فعلها. وعشان كده الإمام الشافعي كان يقول إيه؟ أبيت سهران الدجى وتبيت نوما ثم ترجو بعد ذلك لقاء اللحاق. يعني واحد يجتهد وطول النهار سهران ونومه قليل فتلاقي إنتاجه كتير، والتاني نايم طول النهار وياكل ويقوم ياكل وينام وياكل وينام، وبعدين بعد كده يجي يبص لصديقه يقول متى عملت هذا؟ فقام رد على الإمام الشافعي يقول له أبيت سهران الدجى وتبيت نوما ثم ترجو بعد ذلك لحاق. فهم؟ فلازم الإنسان يأخذ باله من احتياجه. باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر، ولا مذهب الشافعية اللي يوصفه ده عنوان الباب ده هو ده مذهب الشافعية، واخد بالك؟ متى ينتهي وقت التلبية للحاج؟ يدخل وقت التلبية للحاج بالإحرام بالحج، ويظل يلبي إلى متى عند الشافعية ومن وافقهم؟ ينتهي التلبية برمي أول جمرة من جمرة العقبة الكبرى يوم النحر. بمجرد أن رمى أول جمرة انتهى وقت التلبية ويحل محل تكبير العيد. واضح؟ ده مذهب الشافعي. طب والملكية؟ الملكية قالوا ينتهي التلبية بزوال يوم عرفة. يعني ايه؟ بصلاة الظهر والعصر يوم عرفة وبدء وقوف عرفة تنتهي التلبية وحل محلها ايه؟ تكبير العيد. ده مذهب الملكية. كويس؟ طيب والحنابلة رأيهم يستمر التلبية حتى ينتهي من رمي جمرة العقبة. فهمت؟ والأحناف رأيهم يشبه رأي الشافعية أظن. يبقى فيها مذاهب. متى تنتهي التلبية للحاج؟ مذاهب. مذهب وده اللي عليه الراجح ومعه الأدلة اللي هو مذهب الشافعية، حيث أنهم قالوا تنتهي وقت التلبية بمجرد أول رمية لجمرة العقبة الكبرى. الحنابلة قالوا لا، ممكن يلبي الحاج آخر الرمية. الشافعية يقول لك لا، خلصنا التلبية بأول الرمية. الحنابلة قالوا الآخر الرمية. طيب والملكية قالوا لا، ده خلص من البارح بالأمس في عرفات، بمجرد بدأ وقوف عرفة خلاص حل محله تكبيرات العيد ووقف التلبية. فهمت المسألة؟ طب ومتى تنتهي التلبية للمعتمر؟ تنتهي التلبية للمعتمر بمجرد أن يرى الكعبة. فإذا وصل ورأى الكعبة بدأ الطواف وانتهى وقت التلبية. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة، يعني ركب خلف النبي وهم نازلين من عرفات إلى مزدلفة، ده سيدنا أسامة بن زيد. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة، يعني قبل على مشارف المزدلفة، يعني أناخ، يعني أنزل البعير ونزل منه فبال، ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا. يبقى توضأ وضوء خفيف يعني إيه؟ يعني عمله مرة مرة، أو لم يستهلك فيه ماء كثيرا كعادته، مثلا أقل من الماء المعتاد، هذا معنى وضوء خفيف. لكن وضوء تصبح به الصلاة. ثم قلت الصلاة يا رسول الله، بيفكروا بصلاة المغرب وما صلوش، هو افتكر ان النبي هينزل هنا بقى بيتوضا يبقى هيصلي المغرب، فبيذكره بصلاة المغرب. فقلت ثم قلت الصلاة يا رسول الله، فقال الصلاة أمامك، يعني لسه في مزدلفة يعني. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى، ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا تجمع. طب هو طالع من المزدلفة بقى لمنى، ركب مين خلفه؟ الفضل بن العباس. يبقى سيدنا أسامة ركب خلف النبي من عرفات إلى مزدلفة، وسيدنا الفضل ركب خلف النبي من إيه؟ من مزدلفة إلى منى غدا تجمع. وجمع اللي هي المزدلفة، صبيحة جمع يعني صبيحة مزدلفة، حيث أنه مجمع الحجاج جميعا، كل الحجاج يجتمعوا في مزدلفة في وقت واحد. قال كريب فأخبرني عبد الله بن عباس عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة، اللي هي في صبيحة يوم النحر. يبقى عرفنا من هنا أن صلاة المغرب وصلاة العشاء يصليان في مزدلفة ولا يصليهم في عرفه، على سبيل السنه ولا على سبيل الوجوب؟ لا، على سبيل السنه والاستحباب. طب افرض صلاهم في اي حته، صلاهم في عرفات قبل ما يمشي، صح. طب صلاهم في الطريق قبل ما يوصل مزدلفه، صحت صلاته. طب فصل بينهما ولم يجمع، صحت صلاته. طب والسنه ان يصليها جمع تاخير وايه وفي المزدلفة، السنه لو لم يفعل ذلك صح حجه ويصلي في اي مكان، كل ده جائز. يبقى حكم الجمع والصلاة في مزدلفة أنها سنة من سنن الحج وليس واجبا ولا ركنا، فإن صلاها في أي مكان جاز وبغير جمع جاز. طيب واضح. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلاهما عن عيسى بن يونس قال ابن خشرم أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل، الفضل ده أخو سيدنا إيه عبد الله بن عباس، أردف الفضل من جمع. قال فأخبرني ابن عباس أن الفضل أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، يعني حتى شرع في رمي جمرة العقبة، والحنابلة قالوا حتى رمى يعني حتى انتهى، فاللفظ يحتمل الاثنين، اللفظ يحتمل الاثنين، وعلشان كده فيها مزلوين. لكن الشافعية لم يكتفوا بإيه بحديث واحد، فجابوا كل الروايات، فلو في روايات بتوضح أنه بمجرد البدء انتهى، يبقى حتى تدل على البدء هنا ولا تدل على الغاية. واضح؟ لأنها قد تحتمل البدء وتحتمل إيه؟ الغاية. وعن أبي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن حيح قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرني ليث عن أبي الزبير عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس عن الفضل ابن عباس رضي الله عنه وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا عليكم بالسكينة، يعني الناس يتحركوا ماشية يمشوا بسكينة، عليكم بالسكينة وهو كاف ناقته، يعني شادد إيه لجام ناقته حتى لا تسرع فتطأ الناس، كاف ناقته يعني فرملها، يعني شادد اللجام عشان حتى لا تسرع، حتى دخل محسرا وهو من منى، وادي محسر ده من داخل منى، يعني بعد ما خلص مزدلفة مر على وادي محسر اللي هو حيث حسر فيه الفيل أيام أبرهة، فلم يستطع أن يتقدم لإيه حتى يهدم الكعبة، الوادي اسمه وادي محسر وهو من منى. قال عليكم بحصى الخز، يعني إيه اجمعوا بقى حصى الخز، حصى قد البقلاه يعني البسلاه قد الفولة الصغيرة، يبقى يجمعوها من هناك عشان يستعدوا يرموا جمرة إيه العقل. قال عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة، وقال لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة، يعني حتى شرع في رمي الجمرة. وعن أبي قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير بهذا الإسناد غير أنه لم يذكر في الحديث ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة، وزاد في حديثه والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان، يعني بيقول لهم حصل خذف، حصل خذف يشير كده، عارف انت الخذف اللي انت تحط الحصى صغيرة كده وتعمل كده ده اسمه الخذف، يعني عايز يبين انها حصى صغيرة، لا يبين هنا انه يرمي بهذه الطريقة، لا ده بيبين حجم الحصى ولا يبين كيفية الرمي. اما في الرمي فترميها بيدك كلها، فإن رميتها بالخزف صح الرمي ولكن الأفضل باليد كلها، فإشارة النبيين لبيان حجم الحصى لا لبيان كيفية الرمي. خد بالك دي نقطة مهمة تفهمها من الحديث، لأن في بعض الفقهاء وهم قلة فهموا أن كيفية الرمي تكون بالخزف بهذه الرواية، ولكن هي على هذا على خلاف ما عليه الجمهور. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن حسين عن كثير بن مدرك عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله ونحن بجمع سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة، مين اللي هو النبي، شو اللي بينزل عليه القرآن، يبقى سمعت النبي يعني. سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام لبيك اللهم لبيك، يعني ما زال بيلبي وهو مزدلفة بيرد على مين، على الملكية، يبقى ده يرد على مذهب الملكية، ثم قالوا خلاص ده بمجرد الشروع في الوقوف بعرفة انتهى وقت التلبية، طب ما هو مزدلفة بعد عرفة وكان النبي يلبي هناك، فهم؟ وعن أبي قال وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن كثير بن مدرك الأشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله لبى حين أفاض من جمع فقيل أعربي هذا يعني نسأل عليه ده أعرابي ده جاهل يعني أعرابي رمز الجاهل يعني. لسه بيلبي أعرابي هذا جاهل ده ما يعرفش الأحكام ده مكان تلبية ده فهم؟ هذه معنى كلامه سيدنا عبد الله بن عمر بيلبي في جمع يوم واحد تاني يجهل يقول أعرابي هذا جاهل ده قال سيدنا عبد الله بن عمر حيبقى هو اللي جاهل حاجة غريبة عشان تعرف تعدي على العلماء قديم من زمان فقال عبد الله أنسي الناس أم ضلوا ثم الناس نسيت سنة النبي ولا هيعملوا سنة جديدة ضلوا هنا يعني هيعملوا دين جديد يعني أنسي الناس سنة النبي أم ضلوا يعني يريدوا أن يخالفوا الدين سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان لبيك اللهم لبيك وعنه قال وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن حسين بهذا الإسناد وعنه قال وحدثني يوسف بن محمد المعني قال حدثنا زياد يعني البكائية عن حسين عن كثير بن مدرك الأشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد والأسود بن يزيد قال سمعنا عبد الله بن مسعود يقول بجمع سمعته يبقى كان سيدنا عبد الله بن مسعود على فكرة مش عبد الله بن عمر عبد الله بن مسعود نعم يقول سمعت الذي أنزلت عليه قال سمعنا عبد الله بن مسعود يقول بجمع اللي هي مزدلف سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة ها هنا يقول لبيك اللهم لبيك ثم لبى ولبينا معه ونقف على باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة غدا إن شاء الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يسر أمورنا اذكر عيوبنا بلغنا مما يرضيك آملنا واتقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى آله وسلم عدد خلقك ورضا نفسك ومن أخاك ومن كلماتك فكما تحب وترضى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.